إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. نعم، قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة من كتاب العيدين، قال: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. ترك الصلاة يقصد صلاة النافلة، ترك التنفل قبل العيدين يعني قبل صلاة العيدين، قبل صلاة عيد الفطر أو قبل صلاة عيد الأضحى، تترك النافلة قبلها وبعدها. فإذا كان إنسان في المصلى فلا يصلي قبل صلاة العيد ولا يصلي بعد صلاة العيد صلاة نافلة. هذا هو المراد بالترجمة بقوله باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. وأرد هذا الأثر عن ابن عمر، قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعده. فذكر هنا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يكن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها، يعني صلاة عيد الفطر، وهذا الموافق للترجمة. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا هو متبع للنبي عليه الصلاة والسلام، فتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في عدم الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعده. والكلام هنا يعني إذا كان في المصلى، إذا أتى الإنسان صلاة العيد فلا يصلي قبلها صلاة نافلة ولا يصلي بعدها صلاة نافلة وهو في المصلى. فعبد الله بن عمر قال نافع رضي رحمه الله لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها. وقلت هو متأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا هو الذي روي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فقد قال ابن عباس، والحديث في الصحيحين، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر، كذا في رواية مسلم. وعند البخاري قال خرج يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر. وفي رواية النسائي قال خرج يوم العيد، سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى. قال رضي الله تعالى عنه: فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المصلى صلى بهم صلاة العيد، لم يصلي قبلها نافلة ولم يصلي بعدها نافلة، يعني في المصلى لم يصلي قبلها نافلة، ولما أتم صلاة العيد والخطبة لم يصلي نافلة في المصلى عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، أنه ما صلى قبل صلاة العيد ولا بعدها عليه الصلاة والسلام. وقد نقل أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أنهم أجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم، الإجماع على فعل النبي، الإجماع هنا على ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأجمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل العيد ولا بعده. لا ننتبه ونقول الإجماع على فعل النبي، ليس الإجماع في المسألة، لأن يعني هذه المسألة مسألة هل يجوز الصلاة قبل العيد أو الصلاة بعدها، هذه وقع فيها الخلاف بين أهل العلم. ثمت أربعة أقوال في المسألة، منهم من يقول إنه يجوز أن يصلى قبل العيد وبعد العيد، من يأتي المصلى له أن يتنفل قبل الصلاة ويتنفل بعد الصلاة. قالوا لأن الصلاة خير موضوع، ويصح الصلاة مطلقا في الوقت الذي ليس فيه نهي، وقاسه على صلاة الجمعة فهي أيضا عيد، ويصلى قبلها ويصلى بعدها. فمن العلماء من قال يصلى قبل ويصلى بعد، منهم من قال، وهو القول الثاني، يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، والقول الثالث قال يصلي بعدها ولا يصلي قبلها، والقول الرابع هذا الذي يذكره الإمام مالك رحمه الله وهو الصحيح، أنه لا يصلى قبل العيد ولا بعدها. هذا قول الذي ذهب إليه الإمام مالك في الترجمة بقوله باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم ومنهم المالكية، بأنه لا يصلى قبل العيد ولا يصلى بعده. وهذا قول الحنابلة وقول الشافعي رحمه الله في الأم. فقال الجمهور بأن السنة أن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا يصلى بعدها. وأؤكد هنا أنه إذا جاء المسلم إلى المصلى، إلى مصلى العيد، اعتبار أن السنة أن تصلى صلاة العيد في المصلى، فإنه لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. طيب حتى ولو لم يكن الوقت وقت نهي، الآن حتى بعد طلوع الشمس قيد رمح وتحل النافلة، لو بكر الإنسان وجاء المصلى قال طيب ما دام لم يأتي الإمام أنا أقوم أصلي ركعتين ركعتين ما شاء الله أن أتنفل، فماذا يقال له؟ يقال له هذا ليس من السنة، يقال له هذا ليس من السنة. طيب أتم صلاة العيد وسمع الخطبة ثم قام أنا أصلي ركعتين ولا أصلي أربع ركعات نافلة، قال هذا ليس من السنة. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس من السنة، أي لا يسن للمسلم أن يصلي قبل العيد، أن يصلي قبل العيد أو يصلي أو يصلي بعد العيد. قال ابن العربي رحمه الله: التنفل في المصلى لو فعل لنقل، يعني لو كان مفعولا، يعني لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكان منقولا، كما قال أيضا في المسالك، قال لو كان مفعولا لكان منقولا، لو فعله النبي عليه الصلاة والسلام نقله إلى الصحابة، خاصة في مشهد مثل هذا المشهد الذي يشهده المسلمون في صلاة العيد والاجتماع. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المصلى تنفل وصلى لنقل الصحابة ذلك، فلذا هذا قال أبو بكر العربي رحمه الله: لو كان مفعولا لكان منقولا. قال رحمه الله: التنفل في المصلى لو فعل لنقل. قال: ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة. من أجازه قال لا بأس أن يصلي الإنسان، نظروا إلى أن الصلاة هي خير موضوع وأن الصلاة خير، وما دام الوقت ليس وقت نهي فيشرع له أن يصلي، وقلت بعضهم قاسه على صلاة الجمعة. لكن هنا يؤكد ابن العربي رحمه الله فيقول: ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى به فقد اهتدى. من تركه كالإمام مالك رحمه الله الذي قال أن من جاء لصلاة العيد لا يشرع له أن يصلي نافلة لا قبل الصلاة صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد، هذا معتمدهم ماذا؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما صلى قبلها ولا صلى بعدها. ولهذا قال ابن العربي رحمه الله هنا: ومن اقتدى به فقد اهتدى. وابن عباس وابن مسعود أقول رضي الله تعالى عنه قد أنكر على أناس صلوا قبل صلاة العيد في المصلى، أخذوا يصلون نافلة، فأنكر عليهم وبين لهم أن هذا ليس من السنة، كما روى الأثر عن مسعود النسائي حيث قال ابن مسعود: يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. ماذا نستفيد من قوله إنه ليس من السنة؟ أي أن هذا ليس أمرا مشروعا، أن الإنسان يتنفل قبل صلاة العيد في المصلى فإن هذا ليس من السنة، بل إذا جاء حتى ولو بكر فإنه يجلس ويذكر الله عز وجل إلى أن يأتي الإمام ويصلي صلاة بهم صلاة العيد. والمعروف عندهم في الزمن الأول أنهم كانوا يصلون العيد في أوائل وقتها، يعني بعد أن تحل النافلة وبعدها بشيء يسير كانوا يصلون صلاة العيد في أول وقتها، فلذلك كانوا لذلك ليس من السنة أن يتنفل الإنسان، يعني حتى ولو مثلا أخر، قال صلاة العيد اتفق المسلمون أن يصلون على صلاتها مثلا غدا على الساعة الفلانية، وهذا الوقت متأخر عن وقت حل النافلة مثلا بساعتين ونحو ذلك، فإذا أتى المسلم المصلى وبكر قال أنا أتيت باكرا فلعلي يصلي ركعتين ولا أربع ولا أصلي ما شاء الله نصلي، فماذا يقال له؟ مثل ما قال ابن مسعود إن هذا ليس من السنة، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن مسعود: يا أيها الناس إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام، يعني قبل صلاة العيد. وهنا لما قلت إن السنة أن لا يصلى قبل العيد ولا بعدها كما يقول هنا الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة، وأرد هذا الأثر أثر عبد الله بن عمر، هذا عن الصلاة في المصلى. لكن لو أن إنسان صلى في بيته قبل أن يأتي المصلى، ولا صلى في المسجد قبل أن يأتي المصلى، ولا صلى بعد صلاة العيد لما رجع إلى بيته، فإن هذا لا بأس به. أما ما يتعلق بالصلاة قبلها هذا سيأتي في الترجمة الآتية وكذلك بعدها. لكن أشير هنا إلى أنه من السنة، الآن هذه المسألة ليست من السنة التي مرت معنا، لكن أقول هنا أنه من السنة أن المسلم إذا صلى صلاة العيد فإن من السنة أنه إذا رجع إلى بيته يصلي ركعتين، إذا رجع إلى بيته يصلي ركعتين. نحن نتكلم أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها في المصلى، لكن الآن هو صلى العيد واستمع الخطبة ورجع إلى بيته، فلما رجع إلى بيته يصلي ركعتين، هذا من السنة، وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. كان لا يصلي قبل العيد شيئا، هذا ما يؤكد ما ذكره الإمام مالك رحمه الله، أنه ليس من السنة أن يصلي الإنسان ويتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها. طيب لما نقول ولا بعدها، يعني في المصلى ولا في المسجد، إذا صليت في المسجد. لكن إذا رجع إلى بيته فإن من السنة لمن صلى صلاة العيد أنه إذا رجع إلى بيته يصلي ركعتين، فهذا قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أبو سعيد قال: فإذا رجع، يعني بعد صلاة العيد، إلى منزله صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. الآن قد ترد المسألة المتعلقة بتحية المسجد. طيب إذا قلنا إن المسلمين يصلون الصلاة في المصلى، المصلى يعني المكان الذي يكون في أطراف المدينة ويجتمع فيه المسلمون ويصلون فيه، ليس في المسجد. المصلى على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم، أنه لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. ومن ثم فمن جاء المصلى فلا يلزمه ولا هو مخاطب بأن يصلي تحية المسجد، لأنه ليس مسجدا ولا يأخذ حكم المسجد. ومن ثم نبقى على ما ذكرنا، أن على ذكره الإمام مالك رحمه الله، أن السنة، وهو قول الجمهور كما ذكرت آنفا، أن السنة أن لا يصلى قبل صلاة العيد ولا بعده. طيب إذا قلت أنا الآن جئت المصلى وصلي ركعتين تحية المسجد في المصلى، تكلم عن المصلى الآن، بعدها سأتكلم عن المسجد. إذا صلي، لأن صلاة العيد إما أن تصلى في المصلى، إما أن تصلى وإما أن تصلى في المسجد. إذا صليت في المصلى، من جاء المصلى يجلس مباشرة، لا يصلي تحية المسجد، لأن المصلى لا يأخذ حكم تحية، لا يأخذ حكم المسجد، لا يأخذ حكم المسجد. ومن ثم فإنه لا تلزمه أن صلاة تحية المسجد، فيجلس مباشرة ولا يصلي. أما إذا صليت صلاة العيد في المسجد فإنه يصلي تحية المسجد، إذا صلى في المسجد وجاء إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد. وإن كان هذا يعتبر صلاة قبل صلاة العيد، لكن هاتان الركعتان تحية المسجد هما لسبب، موش لأجل تنفل مطلق، هما لسبب أنه دخل المسجد فيصلي تحية المسجد ثم يجلس حتى يصلي صلاة العيد. الإمام مالك رحمه الله هنا لما قال في الترجمة باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما، هنا رحمه الله ويتكلم عن الصلاة في المصلى، إذا كان هذا في المصلى فلا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها. أما إذا كانت في المسجد، إذا صليت صلاة العيد في المسجد، فترد المسألة الآن: هل يشرع الإنسان أن يتنفل الآن قبل الصلاة أو بعدها؟ الإمام مالك رحمه الله في مسألة المسجد هنا له قولان. رواية أولى رواها عنه، أو رواية إحدى الروايتين عنه، وهي رواية ابن وهب عن الإمام مالك رحمه الله، وكذلك أشهب، أنه يرى رحمه الله بأنه إذا كان في المسجد أنه يصلي بعدها ولا يصلي قبلها، يصلي بعدها ولا يصلي قبلها إذا كان في المسجد. ورواية ابن القاسم عنه، وهي التي اعتبروها الأشهر، يعني المشهور في مذهب الإمام مالك، أنه إذا صليت صلاة العيد في المسجد فإنه يصلى قبلها ويصلى بعدها. ننظر أن نتكلم عن مذهب الإمام مالك رحمه الله. الترجمة هاته في قوله باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما هي في المصلى، لكن قلت بالنسبة للمسجد، إذا كان الأمر في المسجد، أنا قلت في المسجد يصلي تحية المسجد، إذا كان في المصلى قلت لا يصلي تحية المسجد. ثم عرضت المسألة، قلت لو طرح سؤال وقال: طيب الآن هذه مسألتنا هي في المصلى، أما إذا كان في المسجد فهل يصلى قبلها أم لا يصلى، أو يصلى بعدها إذا كان في المسجد، هل يختلف الحكم؟ الإمام مالك رحمه الله فيما روي عنه أنه يرى الاختلاف في الحكم، والأشهر ورواية ابن عبد الرحمن القاسم عن الإمام مالك أنه يرى أنه لا بأس بالتنفل قبل صلاة العيد وبعدها إذا صليت في المسجد. ولهذا قال خليل بن إسحاق في المختصر قال: وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما، لا بمسجد فيهما، يعني قبلها وبعدها، قبل الصلاة وبعد الصلاة. فيرى أنه إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا بأس أن يتنفل قبلها وأن يتنفل بعدها. أتكلم عن التنفل تحية المسجد خرجنا منه، أنه إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد ويجلس، لكن هذا القول المشهور عن المالك أكثر من هذا، أنه بالإضافة لتحية المسجد له أن يصلي أن يتنفل، فهذا المشهور عنه، ولهذا ذكره خليل بن إسحاق في المختصر أنه يذكر مشهور مذهب مالك رحمه الله تبارك وتعالى. ومما علل به المالكية ذلك، لماذا الاختلاف بين المسجد وغير المسجد؟ في المسجد له أن يتنفل، وفي غير المسجد ليس، في المصلى ليس له أن يتنفل عند المالكية. مما عللوا به قالوا أما قبل المسجد، أما قبل صلاة العيد، أما قبل صلاة العيد، قالوا فأصلا قبل صلاة العيد إذا كان في المسجد فالمسجد فيه تحية المسجد، ولهذا قال الخرشي رحمه الله في شرح مختصر خليل قال المسجد يطلب تحية ولو في وقت النهي عند جمع من العلماء. فمراعاة لقول بعض من يرى أن صلاة تحية المسجد تصلى حتى في وقت النهي، فقالوا المسجد يطلب تحيته ولو في وقت النهي عند جمع من العلماء. هذا فيما يتعلق لماذا أجازوا الصلاة قبل صلاة العيد في المسجد. وأما إجازة الصلاة النافلة في المسجد بعد صلاة العيد فقال وأما جوازها بعدها في المسجد فلأنه يندر حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد. المالكية رحمه الله لما قالوا بأنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في المصلى، أما ما يتعلق بعدها قالوا لا يتنفل، لماذا؟ سد للذريعة. أي ذريعة؟ قالوا لو قلنا إنه يشرع أن يصلى بعد صلاة العيد لجاء أهل البدع الذين لا يرون صحة الصلاة خلف الإمام، كالذين لا يرون عدم جواز الصلاة خلفه لعدم عصمته ما يرى الروافض، فيأتون ماذا يصنعون؟ يعيدون صلاة العيد وهو على أساس أنه يتنفل، فلهذا قالوا إن التنفل بعد صلاة العيد ليس من السنة سدا لهذه الذريعة، حتى لا يجدها أهل الأهواء والبدع ذريعة لأجل أن يعيدوا صلاة العيد. ومن ثم قالوا هذا الأمر الذي ذكروا هنا قالوا في المسجد لا يحصل كما أشار الخرشي هنا. لما؟ قالوا لأنهم أصلا ما يحضرون الصلاة في المسجد، لا يحضرون الصلاة الجماعة في المسجد. طبعا هذه تعليلات المالكية رحمهم الله، ولكن إذا نظرنا إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في قول أبي بكر العربي رحمه الله تبارك وتعالى لما قال ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى به فقد اهتدى، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المصلى، لكن من نظر إلى أنه لم يصلي قبل العيد ولا بعدها بغض النظر عن المكان الذي صلى فيه المصلى عد هذا أيضا إلى المسجد، وهذا قول الحنابلة أنه أيضا في المسجد فإنه لا يصلى، لا يصلى لا قبل العيد ولا بعد العيد، وأن هذا ليس من السنة لما دل عليه فعل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أنه ما صلى قبل العيد ولا بعدها صلى الله عليه وسلم حيث صلى العيد، وهو إن كان صلاه في المسجد فقالوا الحكم سواء، كذلك وإن كان صلاه في المصلى قالوا والحكم سواء إذا صليت أيضا صلاة العيد في المسجد، فيبقى الاقتصار على أن يصلي تحية المسجد. والحاصل من هذا كله أنه لا يسن للمسلم أن يصلي قبل العيد ولا بعدها إذا صليت صلاة العيد في المصلى، لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد فإنه يشرع له أنه إذا جاء إلى المسجد فإنه يصلي تحية المسجد ثم يجلس ينتظر صلاة العيد، فإذا صلى صلاة العيد فإنه ينصرف إلى بيته، فإذا رجع إلى بيته فإنه يسن له أن يصلي ركعتين، فإذا رجع إلى البيت يسن له أن يصلي ركعتين. فأقول أن الحاصل في هذه المسألة فيما ظهر من أدلتها أن المسلم لا يسن له أن يصلي قبل صلاة العيد ولا بعدها إذا صلاها في المصلى، حتى تحية المسجد قلنا لا يصلى لأن المصلى ليس مسجدا ولا يأخذ حكم المسجد. طيب إذا صلى المسلمون صلاة العيد في المسجد فإنه يشرع له إذا جاء المسجد أن يصلي تحية المسجد، ثم بعد ذلك إذا صلى العيد واستمع الخطبة رجع إلى بيته، فإذا لا يصلي صلاة نافلة في المسجد بل يرجع إلى بيته، فإذا رجع إلى بيته سن له أن يصلي ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت في حديث أبي سعيد عند ابن ماجة أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى بيته صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس. ثم قال عبيد الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى. يغدو إلى المصلى يعني لصلاة العيد، يغدو إلى المصلى ليصلي صلاة العيد. قال: بعد أن يصلي الصبح، يعني بعد أن يصلي صلاة الصبح. طبعا أين يصلي صلاة الصبح؟ يصليها في المسجد جماعة، فيصلي صلاة الصبح في المسجد جماعة ثم بعد ذلك يأتي إلى المصلى. متى كان يغدو إلى المصلى؟ هذا الأثر جاء لبيان متى كان يغدو إلى المصلى. فقال أنه بلغه أنه كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح، قال: قبل طلوع الشمس. قبل طلوع الشمس، يعني سعيد المسيب ماذا كان يصنع؟ كان يصلي صلاة الصبح في المسجد جماعة، ثم بعدها قبل أن تطلع الشمس كان يغدو إلى المصلى، كان يغدو المصلى لصلاة العيد. بمعنى أن قوله هنا قبل طلوع الشمس المراد به التبكير، أي كان يبكر إلى المصلى، كان يبكر إلى المصلى لأجل صلاة العيد. طبعا هذا يا إخوة بالنسبة لي المأموم، الإمام يبكر ولا ما يبكر هذا له حكم آخر سيذكره الإمام مالك رحمه الله في الترجمة الآتية. أما هنا فهو يتكلم عن عن عن فعل المأموم الذي سيصلي مأموما. فذكر أن سعيدا رحمه الله لما صلى الصبح كان يغدو يذهب إلى المصلى لأجل يصلي صلاة العيد قبل طلوع الشمس، والمراد بقوله قبل طلوع الشمس أن فيه إشارة إلى التبكير، أنه كان رحمه الله يبكر. ولذلك السنة في حق المأموم، السنة في حق المأموم أن يبكر إلى المصلى، أن يبكر إلى المصلى. ما ضابط هذا التبكير؟ ضابط هذا التبكير أن يكون في المصلى قبل حضور الإمام، لأن الإمام إذا جاء كما سنتعلم إن شاء الله أن الإمام سنة في حقه أنه يأتي متأخرا، فإذا وصل المصلى بدأ بالصلاة مباشرة، لا يأتي ويجلس في المصلى ثم بعد ذلك يصلي بالناس، وإنما يأتي متأخرا، فإذا حضر المصلى أول شيء يبدأ به الصلاة. الآن المأموم يسن له أن يبكر بخلاف الإمام، أن يبكر ويجتمع مع المسلمين في المصلى قبل حضور الإمام. ما ضابط هذا التبكير؟ ضابط هذا التبكير أن يحضر إلى المصلى قبل أن يأتي الإمام، قبل أن يأتي الإمام وقبل أن يحضر الإمام. ودليل ذلك ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كانوا يجتمعون في المصلى قبل حضور النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام وقد اجتمعوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا الذي استدل به على أن السنة في حق المأموم أن يبكر لصلاة العيد، ضابط التبكير أن يشهدها وأن يحضر المصلى قبل أن يحضر الإمام وقبل أن يأتي الإمام. طبعا الآن لما قال بأن سعيدا كان يذهب أو يغدو إلى المصلى قال قبل طلوع الشمس، الآن تعرض المسألة: هل الغدو إلى صلاة العيد يكون قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس؟ هنا سعيد بن المسيب الإمام مالك يقول أنه بلغه أنه كان يغدو قبل طلوع الشمس، وكلا الأمرين قد فعلهما السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. تنظر إلى الأثار، منهم من كان يذهب قبل طلوع الشمس ومنهم من كان يذهب بعد طلوع الشمس. فسعيد بن المسيب عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا روي عنه أنه كان يذهب قبل طلوع الشمس، ومنهم من روي عنه أنه كان بعد طلوع الشمس يذهب إلى المصلى، رافع بن خديج، عروة بن الزبير وغيرهما رحمهم الله تبارك وتعالى ورضي عنهما. فمنهم من كان يذهب بعد طلوع الشمس. الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى في هذه المسألة له روايتان: رواية علي بن زياد عنه أنه قال، أي الإمام مالك رحمه الله قال: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس به. هذا جواب عن مسألة، الذي يذهب لصلاة العيد قبل طلوع الشمس، فيقول الإمام مالك: من غدا إليها قبل طلوع الشمس فلا بأس. هذه رواية عن الإمام مالك. ورواية عبد الملك بن حبيب عن الإمام مالك أنه قال: الخروج إليها، يعني إلى صلاة العيد، بعد طلوع الشمس عمل الفقهاء عندنا، عندنا يعني في المدينة. الخروج إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس، قال هو عمل الفقهاء عندنا، وهو الأمر المستحب لمن صلى الصبح أن لا ينصرف من موضعه ويقبل على الذكر إلى طلوع الشمس أو قرب ذلك. يعني هذا القول منه، وكأنه يرى بأن هذا هو الأفضل، أن يغدو إلى صلاة العيد بعد طلوع الشمس. لكن لما يبقى في بيته ينتظر طلوع الشمس ثم يذهب؟ لا، وإنما لأجل إصابة السنة المتعلقة بذكر الله سبحانه وتعالى بعد طلوع الشمس في المسجد، فيصلي صلاة الفجر في المسجد، يجلس يذكر الله جل وعلا حتى تطلع الشمس، ثم بعد ذلك له أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس، ثم بعد ذلك يغدو إلى المصلى، فيكون ذهابه إلى المصلى لصلاة العيد يكون بعد طلوع الشمس. وهذا الذي قال فيه هنا رحمه الله، قال: الخروج إليها بعد طلوع الشمس عمل الفقهاء عندنا، وقصد عندنا كما قلت يقصد عند أهل المدينة وعلماء المدينة. العلماء رحمهم الله هنا في هذين الأمرين المتعلقين بوقت الغدو، هل يذهب قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس، قالوا إن هذا مرجعه إلى اختلاف القرب والبعد. من كان قريبا من المصلى، طيب هذه المسألة قد لا تعرض، إذا كان صلاة العيد مثلا تصلى في المسجد، فجاء الإنسان إلى صلاة الفجر، كان قد اغتسل وجاء وهيأ نفسه وصلى صلاة الفجر وجلس يذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس، وهو باق في نفس المسجد الذي ستصلى فيه صلاة العيد، لكن نتكلم إذا كان صلى في المسجد سيخرج يذهب إلى المصلى. فهنا قالوا الاختلاف بين أن يذهب قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس، قال مرد هذا الاختلاف إلى اختلاف القرب والبعد. من كان مثلا قريبا من المصلى فيجلس في المسجد ويصلي الصبح ويذكر الله عز وجل حتى إذا طلعت الشمس بعدها يذهب إلى المصلى، لكن من كان بعيدا ولو جلس في المسجد وصلى الصبح حتى تطلع الشمس فإنه قد لا يدرك صلاة العيد إذا صلوها في أول وقتها، فهذا سيخرج متى يغدو؟ سيغدو قبل طلوع الشمس. فإذن كل قد فعله السلف، والاختلاف مرده، سبب الاختلاف مرده أن يذهب قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس، مرده إلى اختلاف القرب والبعد. فمن جمع بين الخيرين كما يميل الإمام مالك رحمه الله إلى هذا من جهة الأفضلية، أنه يصلي الصبح ويذكر الله بعدها حتى إذا طلعت الشمس بعدها يغدو إلى المصلى لأجل يصلي صلاة العيد، فهذا أفضل. أما إن كان بعيدا فإنه يغدو قبل طلوع الشمس. وقد قال ابن عمر رحمه الله، وقال ابن عبد البر رحمه الله: وكل مباح لا حرج فيه. وكل يعني في هذه المسألة، قال وكل مباح، ذهبت قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس إلى المصلى، قال كل مباح لا حرج فيه. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. وننتبه يا إخوة، الترجمة السابقة قال فيها الإمام مالك: باب ترك الصلاة قبل العيدين، قبلهما وبعدهما. وهنا يقول: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين بعدهما، وقبل العيدين وبعدهما. الرخصة هنا التي يتكلم عنها الإمام مالك رحمه الله في هذا الباب لا علاقة لها بالباب السابق. مش معنى الباب السابق أن الإمام مالك يرى بأن صلاة العيد لا يصلى قبلها ولا يصلى بعدها وثمة رخصة في أنه يصلى قبلها ويصلى بعدها، لا، لأن الجهة منفكة. لا يصلى قبل العيد قبلها ولا بعدها إذا جاء الإنسان إلى المصلى ولا إلى المسجد كما ذكرت أنه الأظهر، لكن الرخصة في أنه يصلي قبلها وبعدها مش في المسجد والمصلى. لو أن إنسان صلى مثلا في المسجد 4 ركعات بعد طلوع الشمس وبعد ذلك جاء إلى المصلى فإن هذا صلى قبل العيد، لكن مش هذا المنهي عنه والمكروه. هو يرى أن الرخصة أن مثل هذا لا بأس به، ومثله الذي بعدها لصلاة العيد رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولا صلى أربع، فإن هذا لم يصلي في المصلى وإنما صلى في بيته، فإن هذا لا بأس به. ولهذا قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في بيان هذه الترجمة مع سابقتها، قال: حكم هذا الباب غير حكم الباب الذي قبله، لأن الباب الأول في منع الصلاة بالمصلى قبل صلاة العيد وبعدها، وهذا في الرخصة في التنفل قبل الغدو إلى المصلى، ولا خلاف في جوازه لمن تأخر في مصلاه بعد صلاة الفجر لذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، فيتنفل أربع ركعات ونحوها ثم يغدو إلى المصلى. يعني قوله رحمه الله في الترجمة باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. الآن نضرب مثال بقبل العيدين حتى نوضح الفرق بين الترجمتين. في الترجمة السابقة تعلمنا أنه ليس من السنة إذا جاء المصلى ولا كان يصلي صلاة العيد في المسجد أن يصلي النافلة قبلها. طيب، هذا إنسان شهد صلاة الفجر في المسجد وسيصلي المسلمون وهو معهم صلاة العيد في المصلى، لما صلى في المسجد وقال أن المصلى قريب سأغدو بعد طلوع الشمس إلى المصلى، فجلس في المسجد يذكر الله سبحانه وتعالى، طلعت الشمس قيد رمح، حلت النافلة، فقام يصلي، صلى ركعتين ولا صلى أربع ركعات، وبعدها ذهب إلى المصلى لشهود العيد. الآن نلاحظ أنه ماذا؟ صلى قبل العيد، لكن ما أين صلىها؟ لم يصليها في المصلى. هذه الرخصة التي يتكلم عنها الإمام مالك رحمه الله، الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. بعدهما مثله لو كما ذكرنا أن من السنة أنه إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين. متى صلاهما؟ صلاهما بعد العيد، لكن ليس في المحل الذي يكره، وإنما لما رجع إلى بيته صلى ركعتين. فقال: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم بن محمد بن أبي بكر وهو أحد الفقهاء، قال: كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات. كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى، مصلى العيد، الآن هو سيصلي العيد، قبل أن يذهب إلى المصلى ليصلي صلاة العيد كان يتنفل يصلي نافلة، وذكر أنه كان يصلي أربع ركعات. هذا فيه أنه أن ثمة رخصة في أن يصلى قبل العيد، لكن كيف؟ لا يصليها في المصلى، وإنما يصليها إما في بيته، ولا إذا كما فعل القاسم كما حملوا فعله أنه كان يصلي الصبح ويجلس يذكر الله عز وجل، ثم إذا طلعت الشمس قيد رمح وحلت النافلة صلى أربع ركعات، ثم بعد ذلك يغدو إلى المسجد، يغدو إلى المصلى لصلاة العيد. وهذا يدل على جواز التنفل قبل الخروج إلى المصلى، جواز التنفل قبل الخروج إلى المصلى لصلاة العيد. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير رحمه الله أنه كان يصلي يوم الفطر، يعني يوم عيد الفطر، قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، قال في المسجد. طبعا هنا إذا تأملنا في هذا الكلام، لو قلنا أنه ليس ثمة تقديم وتأخير، قال هنا أنه كان يصلي يوم الفطر، يوم عيد الفطر، قبل الصلاة في المسجد، قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، يعني ظاهره ماذا؟ ظاهر هذا الكلام أنه كان يصلي ركعتين في المسجد إذا صليت صلاة العيد في المسجد، وهذه تحمل على تحية المسجد، لكن العلماء قالوا إن في الكلام تقديما وتأخيرا، فقوله أنه كان يصلي إلى آخر كلامه قوله في المسجد، فقالوا قوله في المسجد هذا الجار المجرور قال متعلق بقوله يصلي، أي كان يصلي في المسجد يوم العيد، كان يصلي في المسجد يوم العيد قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، قبل أن يغدو إلى المصلى ليصلي صلاة العيد، فيكون فعله كما ذكروا عن فعل القاسم رحمه الله، أي أن عروة رضي الله تعالى عنه ورحمه كان يصلي في المسجد، وهذا بعد أن تحل النافلة، لأنه لما قلت يجوز التنفل قبل الذهاب إلى المصلى إذا خرج وقت النهي، يعني إذا طلعت الشمس قيد رمح وحلت النافلة فيجوز له أن يصلي. فعروة كان يصلي كما وجه الباجي رحمه الله ذلك أنه كان يصلي في المسجد ركعتين ثم بعد ذلك يغدو إلى المصلى ليصلي صلاة العيد. فهذه الأثار الإمام مالك أوردها لبيان جواز التنفل قبل الذهاب والغدو إلى المصلى، ولا حتى إذا صليت العيد في المسجد قبل الذهاب إلى المسجد كالذي يصلي في بيته، ولا مثلا يصلي في مسجد ويأتي إلى المسجد الجامع الذي يصلى فيه صلاة العيد، فإن هذا لا بأس به. ليفهم أن الإمام مالك رحمه الله إنما عقد هذه الترجمة لبيان هذه الرخصة حتى لا يختلط الأمر، فيفهم أنه لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها حتى قبل أن يأتي الإنسان المصلى، لا، وإنما ترك النافلة قبل صلاة العيد وبعدها إذا كان الإنسان في المصلى ولا في المسجد. لكن كونه مثلا كان في بيته، كان في مسجد سيخرج المصلى، فإنه لا بأس بالنافلة لهذا الآثار الثابتة عن السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. قال رحمه الله: باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال عبيد الله قال يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قول الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة التي ختم بها كتاب العيدين قال: باب غدو الإمام يوم العيد، غدو الإمام إلى المصلى يوم العيد. قال: وانتظار الخطبة، يقصد انتظار الناس، وانتظار الناس الخطبة، يعني بعد الصلاة يجلسون ويستمعون إلى الخطبة. فهذه الترجمة فيها مسألتان. المسألة الأولى في قوله رحمه الله باب غدو الإمام إلى المصلى، هي مسألة وقت توجه الإمام إلى المصلى، متى يذهب الإمام إلى المصلى. والمسألة الثانية في قوله وانتظار الخطبة، وهذه فيه مسألة: هل يباح للناس الانصراف بعد الصلاة قبل سماع الخطبة؟ مر معنا أن السنة في أن الخطبة تكون بعد الصلاة. طيب، إذا صلى المسلمون صلاة العيد وقام الإمام يخطب، الناس الذين صلوا معه هل يباح لهم أن ينصرفوا دون سماع خطبة الإمام؟ هذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله هنا وانتظار الخطبة. فهذه المسألة الثانية في الترجمة. أما المسألة الأولى ذكر لها هذا الأثر المذكور عن مالك رحمه الله، قال يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، يعني بالمدينة، لا اختلاف فيها عندنا يعني بالمدينة، قال في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قد حلت الصلاة يعني جازت الصلاة، لأن صلاة العيد تصلى في غير وقت النهي، يعني لما تطلع الشمس قد رمح تحل صلاة النافلة. فإذا بيّن الإمام مالك متى يغدو الإمام إلى المصلى. طيب، إحنا المأموم ماذا ذكرنا آنفا؟ المأموم يسن له أن يبكر، لأن هذا الذي كان معهودا في زمنه صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يسبقون النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى، فيأتي وقد اجتمعوا رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ومن ثم فإن السنة للمأموم أن يبكر إلى مصلى العيد. ذهب قبل طلوع الشمس أو بعد طلوع الشمس كل جائز، وكما أشرت الاختلاف راجع كما قال العلماء إلى قضية القرب والبعد، اختلاف القرب والبعد. الآن نذكر مسألة الإمام. الإمام ما هي السنة في حقه؟ يقول إمام مالك رحمه الله قال أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، يخرج من منزله قال قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة. قد حلت الصلاة لأجل أنه إذا وصل أول شيء يبدأ به يصلي، فليس من السنة أن الإمام يبكر إلى المصلى ويجلس مع المأمومين ثم بعد ذلك يقوم يصلي بهم. فالسنة أنه لا يغدو مبكرا، وإنما يغدو ويصل المصلى وقد حلت الصلاة في غير وقت نهي، وأول شيء يبدأ به هو صلاة العيد. وهذه هي السنة في حق الإمام. بل هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، قال فأول شيء يبدأ به الصلاة. والحديث متفق عليه، قال فأول شيء يبدأ به. الآن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، فقال أبو سعيد كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. يعني هذا فيه أن الإمام إنما يأتي متأخرا ولا يبكر المصلى ويجلس، وإنما يأتي فإذا أتى المصلى أول شيء يبدأ به الصلاة. ولهذا قال الإمام مالك أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت، يعني جازت الصلاة، يعني في غير وقت النهي. نعم. قال عبيد الله قال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذا الأثر هنا لبيان المسألة الثانية في الترجمة. قلت لكم المسألة الترجمة فيها مسألتان، في قوله باب غدو الإمام يوم العيد هي فيها مسألة وقت توجه الإمام إلى المصلى، فالذي جاء في السنة أن الإمام إنما يذهب لا يبكر كما يبكر المأمومون، وإنما يغدو إلى المصلى بعد اجتماعهم، وأول شيء يبدأ به مباشرة هو الصلاة. المسألة الثانية في قوله وانتظار الخطبة هي مسألة هل يباح للناس الانصراف بعد الصلاة قبل سماعهم الخطبة، خطبة الخطيب الذي يخطب بعد صلاة العيد. فقال يحيى سئل مالك عن رجل صلى مع الإمام يوم الفطر، يعني صلى معه صلاة عيد الفطر، رجل صلى مع الإمام صلاة عيد الفطر، قال هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ قوله هل له يعني هل يجوز له، هذا الرجل الآن صلى صلاة العيد، هل يجوز له أن ينصرف ويرجع إلى بيته قبل أن يستمع الخطبة، لأن الخطبة تكون بعد صلاة العيد، هل يجوز له ذلك؟ فقال إمام مالك رحمه الله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. طبعا يا إخوة الإمام مالك رحمه الله بهذا الكلام لا يعني أنه لا يجوز له أن ينصرف، وإنما هو يرى ذلك مكروها، وإلا من جهة الجواز فإنه يجوز له أن ينصرف قبل سماع الخطبة، لكن إمام مالك في قوله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام يرى بأن هذا مكروها لمخالفة السنة، يرى بأنه مكروه لأن فيه مخالفة للسنة بشهود الخير، وشهود الخير يعني شهود الخطبة ودعوات المسلمين، فلذلك يراه الإمام مالك رحمه الله مكروها. فأؤكد أن كلامه لا ينصرف لا يعني أن الإمام مالك يرى أنه لا يجوز له أن ينصرف ويجب عليه أن يبقى. لما وجه هذا الكلام من الإمام مالك بقوله لا ينصرف أنه يرى أن ذلك مكروها؟ لأن الإذن في ترك سماع الخطبة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي أذن وخير صلى الله عليه وسلم من صلى العيد إما أن يجلس ويستمع من الخطبة إما أن يذهب، خيره النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود من حديث عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة، لما صلى بهم الصلاة وانتهت الصلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا نخطب، يعني خطبة العيد، قال فمن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، وفي رواية النسائي من أحب أن ينصرف فلينصرف، فخير النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يستمع فليستمع ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. لكن إذا قلنا الخير في أي شيء، الخير في شهود الخير مع المسلمين وحضور وسماع الخطبة، ولهذا الإمام مالك رحمه الله قال لا ينصرف حتى ينصرف الإمام، فيبقى ويستمع الخطبة ويرى أن ذلك مكروها لأجل مخالفة السنة بعدم شهود الخير. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه دلالة واضحة على أنه لا يجب عليه أن يجلس ليستمع إلى خطبة العيد، لكن إمام مالك كره الانصراف قبل سماع العيد لأجل قلت مخالفة السنة، وأن هذا المنصرف قبل سماع الخطبة يحرم نفسه من الخير. أي خير؟ شهود الخطبة ودعوات المسلمين. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أم عطية في الصحيح حين أمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض حتى المرأة الحائض أمر بإخراجهن عليه الصلاة والسلام، لما أمر بذلك عليه الصلاة والسلام؟ قال يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير، وش هو الخير؟ خطبة العيد ودعوة المسلمين، هذا من عطف الخاص على العام لأن دعوة المسلمين هي من جملة الخير، فقال يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. فلذلك الإنسان إذا انصرف قبل أن يستمع الخير قبل أن يستمع للخطبة حرم نفسه من هذا الخير وحرم نفسه من دعوة المسلمين. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة الحيية التي أصلا تستحي أن تخرج ذوات الخدور العواتق وحتى الحائض التي لا تصلح على حيضها، ومع ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض حتى المرأة الحائض تأتي وتشهد الخير مع المسلمين في ذلك الاجتماع في صلاة العيد. الخير هذا في أنها تستمع الخطبة ودعوات المسلمين والتأمين على دعوات المسلمين، فهو مشهد فيه خير عظيم ومن ثم يحرص عليه. هذا من جهة توجيه كلام مالك أن قوله لا ينصرف أنه يرى الكراهة لمخالفة السنة من هذا الباب الذي أشرت إليه، وإلا لو أن إنسانا صلى العيد ثم انصرف ولم يستمع الخطبة ما نقول أنه فعل حراما، وأن هذا لا بأس به لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من أحب أن يجلس ويستمع يستمع، وأحب أن ينصرف فلينصرف، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من جهة الأفضلية أنه يجلس ويشهد الخير مع المسلمين ويستمع إلى الخطبة فهذا هو الخير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. وهذا إذا تأملنا في نفس حديث أم عطية الذي ذكرت آنفا، من أمر صلى الله عليه وسلم بإخراجهن ما الذي يجمعهن؟ أنها المرأة ذوات العواتق ذوات الخدور والحيض، يعني المرأة تخرج، والمرأة أصلا هي في الجماعة والجمعة غير مخاطبة بالخروج، حتى الجمعة التي هي صلاة مشهودة عظيمة والتي هي صلاة أكد النبي صلى الله عليه وسلم شهودها وأمر الله عز وجل بالسعي إليها إذا سمع النداء، ومع ذلك المرأة لا تجب عليها صلاة الجمعة، لا تجب عليها صلاة الجماعة، ولا يلزمها الحضور، بل الأفضل لها أن تصلي في بيتها، الأفضل أن تصلي في بيتها. ومع ذلك انظر صلاة العيد يأمر صلى الله عليه وسلم بإخراجها بأن تخرج المرأة وتشهد الخير. هذا إذا كان بالنسبة للمرأة التي هي غير مأمورة بالجماعات بالجماعة والجمعات، فكيف بالرجل الذي هو مأمور بحضور الجماعة ومأمور بشهود الجمعة؟ الآن لما يأتي اجتماع متعلق بالعيد وفيه خير وهو يتميز عن غيره من الجماعات، فإن هذا لا شك أنه يتأكد في حقه أن لا يحرم نفسه من الخير، فيصلي الصلاة ويجلس ويستمع الخطبة حتى إذا انتهى الإمام من خطبته، إذا انصرف الإمام ينصرف. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله صلاة الخوف. كتاب صلاة الخوف. قال كتاب صلاة الخوف. قال عبيد الله بن يحيى، هذه كتاب صلاة الخوف توجد في نسخ ولا توجد في نسخ، فهو قال كتاب صلاة الخوف ثم عقد ترجمة باب صلاة الخوف، ثم عقد ترجمة باب صلاة الخوف. في بعض النسخ تجد مباشرة باب صلاة الخوف دون ذكر الكتاب، وفي نسخ أن هذا بداية لكتاب آخر بعد كتاب العيدين، هذا كتاب صلاة الخوف ثم قال باب صلاة الخوف. قال الإمام مالك رحمه الله كتاب صلاة الخوف. قال باب صلاة الخوف. قال عبيد الله بن يحيى حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قول الإمام مالك رحمه الله هنا كتاب صلاة الخوف وباب صلاة الخوف، هو يذكر هنا رحمه الله الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الخوف وكيفيتها، كيفية أداء صلاة الخوف وصلاة هذه الصلاة، وذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من جهة السنة الفعلية وكيف صلى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام التي فيها دلالة على مشروعيتها، فقال باب صلاة الخوف. صلاة الخوف هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه، أي أن هذه الصلاة التي تسمى صلاة الخوف ما سببها؟ سببها الخوف، سببها الخوف، هي مشروعة عند وجود هذا السبب الذي هو الخوف، ومن ذلك في حال القتال والخوف من العدو ولمقاتلة العدو سواء كان ثمة التحام أو لم يكن ثمة التحام تربص من العدو، فيصلي المسلمون صلاة الخوف، لكن في حال القتال طبعا صلاة الخوف هي مشروعة، قلت لوجود سبب الخوف، من أسباب الخوف القتال، قتال العدو. لكن هذا القتال العلماء رحمهم الله والفقهاء يقولون إذا كان قتالا مباحا فما هو أعلى، في قتال مباح ولا قتال مستحب ولا قتال واجب؟ نعم، هنا تشرع صلاة الخوف. من الأمثلة على القتال المباح كما يرى بعض العلماء القتال لأجل حماية الرجل لماله، فله أن يصلي صلاة الخوف إذا كان لأجل أن يحمي ماله. ومنهم من يرى أن في القتال لأجل حماية ماله يراه مستحبا، وفي القتال الواجب الذي يتعلق بالقتال دفاعا عن النفس ولا عن العرض ولا عن الدين، في القتال في سبيل الله سبحانه وتعالى إذا كان دفعا لعدو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان في قتال مباح ولا مستحب ولا قتال واجب وخاف المسلم ولا خاف المسلمون، فإنه يشرع لهم أن يصلوا صلاة الخوف. هذا من أسباب الخوف هذا القتال. لماذا هم يذكرون القتال المباح ولا قتال الواجب ولا قتال المستحب؟ ليخرجوا القتال المحرم. فلو أن إنسان كان يقاتل قتالا محرما لا يشرع له أن يصلي صلاة الخوف. الخوارج مثلا فهم يقاتلون قتالا محرما، يقتلون المسلمين، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان كما قال صلى الله عليه وسلم. فيأتي الواحد منهم ويقول أنا خائف وأصلي صلاة الخوف، لا تشرع له. وكذلك ما يتعلق بالبغاة، فئة باغية تقاتل إخوانهم من المسلمين، فهؤلاء البغاة قتالهم هذا غير مشروع محرم، ومن ثم لا يشرع لمن يصلوا صلاة الخوف، وإنما صلاة الخوف تكون لوجود سبب لا يخالف الشرع. ومن ذلك في حال القتال الذي يكون قتالا مباحا أو قتالا مستحبا أو قتالا واجبا، وهي مشروعة، وقد دل على مشروعية صلاة الخوف الكتاب والسنة. أما السنة فهي الأحاديث، منها هذا الحديث الذي سمعتموه، ستأتي أيضا يذكر حديثين آخرين الإمام مالك رحمه الله، وأحاديث كثيرة هي تبلغ التواتر في صلاة الخوف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف عليه الصلاة والسلام. ويدل عليها من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية في سورة النساء. هذه الصلاة المذكورة هنا هي صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، ثم بين الله ربنا جل وعلا كيف يصلي بطائفة، ثم تأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، فهذه صلاة خوف. إلا أن قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة مفهومه أنه إذا لم يكن فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. ولهذا قال أبو يوسف صاحب الإمام مالك رحمه الله بأن صلاة الخوف غير مشروعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنه نظر إلى مفهوم الحديث، مفهوم الآية، أقول نظر إلى مفهوم الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم، ومن ثم فإن لا تصلى صلاة الخوف. وهذا بخلاف ما ذهب إليه جماهير أهل العلم، فإن الجمهور يرون بأن هذا القيد فإذا كنت فيهم يرون بأنه قيد مطابق للواقع فلا مفهوم له، قيد مطابق للواقع، أن الخطاب كان للنبي صلى الله عليه وسلم والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فأمره الله بأن يصلي بهم صلاة الخوف، فقالوا هذا القيد فإذا كنت فيهم مطابق للواقع فلا مفهوم له، فلا نقول أنه إذا لم يكن فيهم رسول الله فلا تشرع الصلاة صلاة الخوف، بل هي مشروعة حتى بعده صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو العباس القرطبي رحمه الله لما ذكر هذه الآية وأشار إلى أن مذهب الجمهور بخلاف مذهب إليه أبي يوسف، ذهب إليه أبو يوسف أن صلاة الخوف مشروعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ثلاث أوجه. الوجه الأول أننا مأمرون بالتأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا في أمر جاء الدليل يدل على أنه خاص به، وهنا ليس عندنا دليل أن صلاة الخوف خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذه الصلاة هي صلاة خوف صلاها لوجود سببها، فإذا وجد المسلم أو المسلمون سببا كذلك السبب فإنهم يصلون صلاة الخوف، لأن قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والأمر الثالث قال بأن الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم قد صلوا صلاة الخوف، والصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قال هم أعلم بالمقال وأقعد بالحال، ولهذا عدوا الأمر إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من بعده أبو موسى علي رضي الله تعالى عنه وغيرهم صلوا صلاة الخوف، مما يدل على أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل وإذا كنت فيهم، يعني هذا باعتبار الواقع المطابق للحال أنه كان فيهم فأمره بصلاة الخوف، إذا تبقى الآية فيها دلالة على مشروعية صلاة الخوف. يقول أبو بكر بن العربي رحمه الله عن قوله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة الآية، يقول شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول. فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي بين لهم كيف يصلون صلاة الخوف، يعني بفعلك، وقال هذا أوضح من القول. وصلاة الخوف مشروعة أن يصليها المسلم في السفر وكذلك في الحضر، إذا كان مسافرا فخاف فإنه يصلي، وكذلك إذا كان في الحضر فوجد السبب، سبب صلاة الخوف الذي هو الخوف، فإنه يشرع له أيضا أن يصلي صلاة الخوف. وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، هو الذي يرى به أكثر أهل العلم كالإمام أحمد الشافعي وغيرهم. أشير هذا لأن عبد الملك بن ماجشون من المالكية كان يرى بأن صلاة الخوف إنما هي في السفر دون الحضر، لا تصلى في الحضر. قول الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، قبلها قال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فعبد الملك بن ماجشون رحمه الله كأنه نظر إلى قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، أي أن صلاة الخوف تكون إذا ضربتم في الأرض، فإذا لم تضربوا في الأرض مسافرين فلا تصلوا صلاة الخوف. ولكن الذي عليه أكثر العلم هو المشهور لمن مالك أن صلاة الخوف لا ليست محصورة في السفر فقط، بل تصلى في السفر وكذلك تصلى في الحضر. وأكثر العلماء ومنهم المذاهب الأربعة يرون بأن صلاة الخوف إذا صلاها المسلم فإنه قد يختل فيها شرط من شروطها، ولا في كيفية أدائها من جهة أداء أركانها على حسب الأحوال وشدة الخوف كما سأبينه إن شاء الله. لكن يرون بأن صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات، بأن المسلم يصلي صلاة الخوف الصلاة في حال الخوف بعدد ركعاتها، وهذا الذي يراه جميع أصحاب المذاهب الأربعة، فلا يصلي صلاة خوف بحيث يؤثر في عدد الركعات. طيب كان مسافرا الظهر يصليها ركعتين، فقالوا يصلي ركعتين في حال الخوف، وكذلك العصر العشاء الفجر يصلي ركعتين في حال السفر، المغرب يصليها ثلاث ركعات في حال الحضر، إذا صلى صلاة الخوف عند وجود سببها فقالوا يصلي الظهر أربعا، يصلي العصر أربعا، يصلي العشاء أربعا، وهكذا، لأن عندهم صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات. وهم لما نظروا إلى الأحاديث التي دلت على صلاة الخوف بنقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة صلاة الخوف، وإن كان ثمة تغاير بين صفة تلك الصلاة في كيفية أدائها مع الحال المعتاد لأجل الخوف، قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقل في عدد الركعات، صلى بهم ركعتين لأنه كان مسافرا صلى الله عليه وسلم، فيأتي وهو إمام يصلي ركعة، تصلي طائفة خلفه ركعة، ثم بعد ذلك ترجع تلك الطائفة وتأتي طائفة أخرى، إما أن تلك الطائفة الأولى تتم الركعة الثانية وحدها والنبي يبقى غائما ثم يسلمون أو ينتظرون، وتأتي الطائفة الثانية يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الثانية ثم بعد ذلك يتمون الركعة الثانية في حقهم ويسلمون بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، أو الطائفة الأولى تسلم ثم الثانية مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سنعرفه في الحديث الذي سنقرأها لما نذكر الصفة، لكن شاهدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وكل من كان معه صلى ركعتين، لم يصلوا جماعة على المعتاد خلفه، بل صلى ركعة وجاء الطائفة صلت معه ركعة ثم بقي قائما وأتمت الطائفة التي صلت معه ركعة صلاتها ركعتين، ثم جاء الطائفة أخرى وصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الركعة الثانية، ثم زادوا ركعة ثانية، فالجميع صلوا ركعتين. بل جاء في بعض الصفات والكيفيات أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا، صلى ركعتين ثم صلى بطائفة ثانية أيضا ركعتين، فصلى أربعا. وهذا ما استدل به بعض أهل العلم على أن القصر ليس واجبا، لأنه لم يصلي ركعتين بل صلى أربعا. يعني قالوا إن النظر في الحديث التي فيها كيفية صلاة الخوف الثابت عنه صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الصلاة فصلاة الخوف قالوا لم تؤثر في عدد الركعات، لم تؤثر في عدد الركعات، فلذلك يصلي الصلاة كما هي ولا يصليها أقل. هذا مذهب عامة العلماء وهو قول المذاهب الأربعة جميعا. بعض الصحابة وبعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة الخوف تصلى ركعة واحدة، تصلى ركعة واحدة، ومما استدلوا به حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في صحيح الإمام مسلم أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فظاهره أن الخوف يؤثر في عدد الركعات، قال يصلي ركعة فقط. لكن بما وجه العلماء كلام ابن عباس؟ وجهوه بأنه يريد أنهم يصلون ركعة مع الإمام. الآن كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعة وطائفة من ورائه صلوا معه تلك الركعة ثم أتموا صلاتهم وحدهم، ثم جاءت طائفة ثانية صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم أتموا الصلاة. طيب الآن كل طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، فوجهوا كلام ابن عباس بأن صلاة الخوف ركعة هي مع الإمام. إذا صلوا مع الإمام فمن من كيفياتها أنهم يصلون ركعة مع الإمام لكن يتمون ركعة أخرى، لا أنها ركعة واحدة ويسلم. فلهذا قالوا إن صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات. وبهذا وجهوا كلام ابن عباس هذا التوجيه وهذا المسلك. لماذا؟ جمعا بين الأحاديث، جمعا بين الأحاديث. وصلاة الخوف إذا كانت لا تؤثر في عدد الركعات إلا أنها تؤثر في صفة الصلاة وتؤثر في شروطها. إذا وجد الخوف فيمكن أن يصلي الصلاة ولا يؤدي شرط من الشروط كاستقبال القبلة، يمكن يصلي الصلاة ولا يؤدي ركنا من أركانها أن يسجد ولا أن يركع، فانظر لا يستقبل القبلة ويمكن أنه لا يركع وإنما يومئ فقط، لا يسجد لا يجلس بين السجدتين وإنما يومئ فقط وينوي أنه جلس، وهذه في صلاة الخوف. ولكن هذا يكون على حسب شدة الخوف، هذا لا يكون دائما، وإنما هذا الذي يعتري الصلاة بحيث أداء الصلاة هذه يكون ثمة مغايرة، أن يكون تغاير لما هو مأمور به شرعا من جهة الكيفية بأداء الأركان والواجبات وكذلك من جهة الشروط على حسب شدة الخوف. ولهذا العلماء رحمهم الله يقسمون الخوف إلى قسمين: خوف شديد وخوف غير شديد، وهذا له تعلق بكيفية أداء الصلاة. قالوا الخوف الشديد الذي لا يمكن معه الاستقرار ولا أن تقام الصلاة جماعة، وثمة خوف غير شديد يكون معه الاستقرار ويمكن أن تؤدى الصلاة جماعة. فإذا كان الخوف شديدا بحيث لا يمكن أن يستقر ويبقى في مكانه ويتوجه إلى القبلة فهذا له كيفية في أداء الصلاة، وإذا كان ثمة خوف العدو مثلا يتربص ولكن يمكن أن يستقر في مكان ويقف ويستقبل القبلة ويمكن حتى أن يصلي المسلمون الصلاة جماعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن يؤدونها بطريقة مختلفة لسبب الخوف، فإذا الشيء الذي يفقه أنه ليس في كل حال، إذا وجد الخوف فإنه يمكن أن يكون في ذلك تأثير على صفة أداء الصلاة ولا على شروطها، وإنما هذا على حسب شدة الخوف. إن كان الخوف شديدا خاصة عند الالتحام بين الصفين مع العدو فإنه لا يمكن أن يستقبل القبلة ويصلي ولا يمكن أن يركع ولا يمكن أن يسجد ومع ذلك يصليها قبل خروج وقتها. وفي حال إذا كان ثمة استقرار، خوف العدو متربص ويخافون أن يغير عليهم، فقال نصلي الصلاة، يقسمهم مما قسمين فيصلي بطائفة ثم بأخرى، الآن يستقبلون القبلة ويركعون ويسجدون بل ويصلون جماعة، الخوف موجود لكن الخوف هنا غير شديد. ولذلك من المسائل المهمة في صلاة الخوف أن الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا بأن الخوف هو سبب هذه الصلاة، لأن قلنا صلاة الخوف إضافة الحكم إلى سببه، لكن هذا السبب الذي هو الخوف ليس في مرتبة واحدة، قد يكون شديدا وقد يكون شديدا. لماذا يفرقون؟ يفرقون لأن الخوف الشديد له تأثير في كيفية أداء الصلاة، بخلاف الخوف الذي يكون غير شديد، خوف موجود لكن غير شديد. وضابطه كما ذكرت في الفرق بينهما هو وجود الاستقرار. إذا كان خوفا شديدا لا يمكن يستقر معه في مكان حتى يصلي مع المسلمين جماعة، فإن هذا خوف شديد. وإذا كان ثمة خوف لكن ليس شديدا بحيث يكون ثمة استقرار، فهناك كيفية لأداء الصلاة، أداء صلاة الخوف، وسأذكره إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: هل تقول أن مما يعلل به كراهة إمام مالك الانصراف قبل الخطبة لانتشار فكر الخوارج فيجدونها ذريعة للانصراف حتى لا يسمعوا خطبة الإمام فيكون سد بذلك هذا الباب؟ لا، هو ما ذكروا الخوارج في قول الخرشي الذي نقلته في شرحي لمختصر خليل، لما قال أنه يصلي بعد العيد في المسجد، لأن أهل البدع قال لا يشهدون الجماعة في المسجد، وهو تعليلهم بأنهم لا يصلون بعد صلاة العيد في المصلى نافلة سدا لهذا الباب، وهو أن أهل البدع، ومما ذكروه ما ذكرته، أن أهل البدع مما لا يرون صحة الصلاة خلف الإمام لأنه غير معصوم، هؤلاء الذين يقصدونهم، فقالوا سد لهذه الذريعة، فإنه لا يصلى بعد صلاة العيد إذا صليت في المصلى، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.